طيب، أخذنا أمس مسألة بعض أهل الأعذار في خروج المصلى. نعم أحسنت، المرضى كبار السن الذين يشق عليهم خروج المصلى، فماذا يصنع لهم؟ نعم، يجوز أن يصلوا في المسجد ويجعل لهم من يصلي بهم عند جماعة من أهل العلم. أحسنت. وأيضا ممن يعذر الخروج إلى المصلى أهل مكة، بضيق مكة كما تعلمون، فلا بأس أن يصلوا في المسجد. هذه العلة إن شاء الله أحسن العلل، لا لأجل أنه أول بيت أو لأجل الأجر الذي فيه، فالذي يظهر لضيق أطراف مكة فهي وديان وجبال، ولا يعلم عنهم أنهم كانوا يخرجون، ولا يعلم عن أحد من السلف أنه خرج بهم وصلى بهم في صحراء، وهديه هو المعتمد. وهكذا أيضا عند المطر وعند الخوف وغير ذلك من الأعذار. وحديث أبي هريرة هو آخر حديث في باب صلاة العيدين، ولا بأس أن يذكر بعض المسائل التي لم تذكر هنا ملحقة بهذا الباب. مسألة يستحب في العيد الاغتسال، يستحب للعيد الاغتسال. مسألة هل يستحب دونها، هل يستحب للعيد الاغتسال، هل يستحب للعيد الاغتسال؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في إثبات هذه السنة، في إثبات هذه السنة. وأما حديث ابن عباس والفاكه بن سعد، وأما حديث ابن عباس والفاكه والفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، أنه كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، رواه ابن ماجه. قال العلامة الألباني رحمه الله كما في الإرواء الأول 75 و100، قال العلامة الألباني رحمه الله كما في الإرواء الأول 75 و100 ضعيف لا يثبت من وجه، ضعيف لا يثبت من وجه، لا يثبت من وجه. حديث ابن عباس من طريق الحجاج بن تميم، حديث ابن عباس من طريق الحجاج بن تميم. قال البيهقي ليس بالقوي، قال البيهقي ليس بالقوي، وقال ابن عدي رواياته ليست بمستقيمة، رواياته ليست بمستقيمة. وهكذا فيه جبار بن المغلس، وهكذا فيه جبار بن المغلس. قال البخاري مضطرب الحديث، مضطرب الحديث. وقال ابن معين كذاب، وقال ابن معين كذاب، وقال النسائي وغيره ضعيف، وقال النسائي وغيره ضعيف، وقال أحمد في بعض حديثه كذب، وقال أحمد في بعض حديثه كذب. وأما حديث الفاكه بن سعد قال الألباني إسناده موضوع، قال الألباني إسناده موضوع، آفته السمتي، آفته السمتي يعني يوسف ابن خالد، آفته السمتي يعني يوسف ابن خالد، فإنه كذاب خبيث، فإنه كذاب خبيث، كما قال ابن معين، كما قال ابن معين. قال ابن حبان كان يضع الحديث، وقال ابن حبان كان يضع الحديث. وفي الباب أيضا عن أبي رافع، وفي الباب أيضا عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيدين، اغتسل للعيدين. رواه البزار، رواه البزار وفيه مندل ابن علي وهو ضعيف، فيه مندل ابن علي وهو ضعيف. وجماعة لم يعرفهم الهيثمي، أيوة فيه جماعة، وجماعة لم يعرفهم الهيثمي، ولهذا قال الحافظ إسناده ضعيف، ولهذا قال الحافظ إسناده ضعيف. قال الألباني رحمه الله وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال، قال الألباني وأحسن ما يستدل به على استحباب الاغتسال للعيدين ما رواه البيهقي، أو ما روى البيهقي من طريق الشعبي، ما روى البيهقي من طريق الشعبي عن زادان، عن زادان قال سأل رجل عليا، قال سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال سأل رجل عليا عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت، قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال الرجل لا، أي ما أسألك عن هذا، فقال الرجل لا، أي لا أسألك عن هذا، الغسل الذي الغسل، أي أسألك عن الغسل الذي هو الغسل يستحب أو يجب، فقال لا، أي الرجل، ثم يجعل فاصلة، الغسل الذي الغسل، أي أسألك عن هذا، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، وسنده صحيح، انتهى كلام الشيخ رحمه الله، وسنده صحيح. ومما هو في الباب أيضا مما صحه ما روى مالك الموطأ عن ابن عمر، ما روى مالك الموطأ عن ابن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر، أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، قبل أن يغدو إلى المصلى. وهكذا ثبت عن ابن المسيب، وهكذا ثبت عن ابن المسيب أنه قال سنة الفطر ثلاث، قال سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال، المشي إلى المصلى، سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى والأكل قبل الخروج والاغتسال. قال الألباني رواه الفريابي وإسناده صحيح، قال الألباني رواه الفريابي وإسناده صحيح. وممن استحب الغسل من أهل العلم عطاء وعلقمة، وممن استحب الغسل من أهل العلم عطاء وعلقمة وعروة بن الزبير، وعروة بن الزبير وإبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي والنخعي، وإبراهيم النخعي والشعبي، وإبراهيم النخعي والشعبي وقتادة، وأبو الزناد ومالك وإسحاق وقال ابن المنذر ونحن نستحب ذلك وليس بواجب، وهو قول أحمد وهكذا هو إجماع عند الشافعية. قال النووي في المجموع 5-7 قال الشافعي والأصحاب يستحب الغسل للعيدين، وهذا لا خلاف فيه، وكأنه ينقل إجماع عموما، ما هو إجماع الشافعية فقط. قال الشافعي والأصحاب يستحب الغسل للعيدين وهذا لا خلاف فيه، والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة هو قياس صحيح إن شاء الله. فهذا إجماع نقل، ليس إجماع الشافعية فقط، بل إجماع عام. لذلك قال في الحاشية هنا ويسن الغسل للعيدين، قال في حاشية الروض ويسن الغسل للعيدين لأنه يوم يجتمع فيه الناس، وقال في حاشية الروض روض المربع الثاني 501 قال في الحاشية أي حاشية الروض روض المربع ويسن الغسل للعيد وأنه لأنه يوم ويسن الغسل للعيد لأنه يوم يجتمع فيه الناس فيسن فيه كالجمعة وفيه حديثان ضعيفان تقدم حديث ابن عباس وحديث الفاكهة، كلاهما ضعيف وضعفه شديد، وفيه حديثان ضعيفان وآثار عن الصحابة جيدة فقد ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل للعيد قبل خروجه، وروي عن علي وسلم بن الأكوع وغيرهم وحكى النووي، هذا الذي أردناه، فالنووي يحكي إجماع الجميع ما هو إجماع الشافعية فقط، وحكى النووي وغيره الاتفاق على سنيته للرجال والنساء والصبيان لأنه يراد للزينة وكلهم من أهلها أي من أهل الزينة في العيد. الطفل يزين، الصبي يزين، الرجال يعتنون بالزينة والنساء كذلك، وكلهم من أهل الزينة في العيد وكل من أهلها بخلاف الاستسقاء والكسوف لعدم فعله فتركه فيه ما هو السنة انتهى من الحاشية الروض. فهذا الذي يظهر ليس ببعيد القول بالسنية، فإن الغسل يراد للزينة. وقد قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تشتري هذه الحلة تلبسها الوفود والعيد؟ تلبسها الوفود والعيد، وحلة لا شك جميلة نظيفة ما يلبسها الشخص من غير غسل غالبا، فهو يكمل الزينة بالغسل ابتداء ثم بالتحلي بأحسن الملابس. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من أخذها لأنها لباس من لا خلاق له، لا لأن هذا اليوم ليس يوم زينة. فهذا ليس ببعيد القول بالسنية وإن لم يثبت صريحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه إشارات وفيه آثار عن السلف تدل على كونه كان معروفا عندهم، أو على كونه معروفا عندهم، لأنهم كانوا يتزينون، ومن الزينة الغسل، فالغسل يراد للزينة، والزينة مطلوبة في يوم العيد للرجال والنساء والصبيان، فلذلك يستحب الغسل للرجال والنساء والصبيان، وهكذا مع القياس الصحيح إن شاء الله على الجمعة، فإن الجمعة عيد ويجتمع لها الناس، وهكذا أيضا عيد الفطر وعيد الأضحى يجتمع له الناس، فيستحب فيه ما يستحبه في الجمعة، بل الجمعة فيه خلاف من حيث الوجوب. فهذا الذي يظهر أنه ليس ببعيد القول الاستحباب مع نقل نوع الإجماع على السنية ومع ما ذكر من الآثار، فلا يستبعد، فينبغي العناية به. طيب، مسألة وقت الغسل، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني الرابع 28 و200: ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي. قال ابن قدامة رحمه الله: ووقت الغسل بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخرقي. لقوله: فإذا أصبحوا تطهروا، لقوله أي الخرقي: فإذا أصبحوا تطهروا. وقال القاضي الآمدي، وقال القاضي والآمدي، قاضي أبو يعلى الحنبلي والآمدي تحنبل فترة ثم تشفع بعد ذلك، وقال القاضي والآمدي: إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال. قال القاضي والآمدي: إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال. لأن غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة، لأنه غسل للصلاة في اليوم، لأنه غسل للصلاة في اليوم، فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة. قال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده، أنه قبل الفجر وبعده، لأنه زمن العيد، لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة. فلو وقف على الفجر ربما فاته، صحيح لو وقف على الفجر الغسل وقال لا تغتسل إلا بعد الفجر في العيد، ربما يستعجل ويفوت الغسل يريد يدرك الصلاة، لكن يوسع في العيد أكثر من الجمعة. فلو وقف على الفجر ربما فات ولأن المقصود منه التنظف، ولأن المقصود منه التنظف، وذلك يحصل بالغسل في الليل، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة، لقربه من الصلاة. والأفضل أن يكون بعد الفجر، والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف، ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة، ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة. والقول الثاني هو الأقرب ما روي عن أحمد أنه يجوز قبل الفجر وبعد الفجر، لأن المقصود منه التنظف. والتنظف يحصل حتى من الليل بعد الأذان الأول، فإن الشخص ممكن يغتسل، والصلاة قريبة من هذا الوقت بخلاف الجمعة. الجمعة لا يجزي الغسل عنه إلا بعد طلوع الفجر، فهو غسل لليوم، وأما غسل العيد فهو غسل للتنظف، غسل للتنظف. فإذا أتى به قبل أو بعد إن شاء الله أتى بالمقصود. ولكن كما قال ابن قدامة الأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف الشخص. وقال النووي في المجموع، قال النووي في المجموع وفي وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران، مجموع مصر السابق الغسل الخامس صفحة 7 المجموع هو تقدمت الإشارة إليه، ونفس المرجع نفس الصفحة ونفس المجلد. قال رحمه الله في وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران، أحدهما بعد طلوع الفجر نص عليه في الأم، نص عليه في الأم، وأصحهما باتفاق الأصحاب، وأصحهما باتفاق الأصحاب يجوز بعد الفجر وقبله، وأصحهما باتفاق الأصحاب يجوز بعد الفجر وقبله. وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم المحاملي، منهم المحاملي، ونص الشافعي في البويطي على صحة الغسل للعيد قبل طلوع الفجر، ونص الشافعي في البويطي على صحة الغسل للعيد قبل طلوع الفجر، وقال أي البويطي ولا يعرف للشافعي غيره، وقال أي البويطي ولا يعرف للشافعي غيره، وقد علمت أنه ينقل عنه في الأم، كيف لا يعرف للشافعي غيره، بل أنه ينقل نص الأم أنه رأى لا بأس بعد طلوع الفجر، يعني أن يكون غسل بعد طلوع الفجر. لكن الصحيح هو ما أشار إليه مما اتفق عليه أصحابهم الشوافع أن الغسل يكون قبل وبعد جائز، لأن الغسل هذا للتنظف وللتزين، وصلاة العيد قريبة من الليل، فإذا اغتسل الشخص قبل طلوع الفجر صادق وبعد الفجر يعني كاذب، بعد الفجر الكاذب أجزاه. ولكن خروجا من الخلاف ينبغي تأخير الغسل ليخرج من الخلاف فقط، وإلا إن شاء الله أتى بالمقصود. إلى هنا. فعندما نسأله من أصحاب الجدر، عندما نسأله من أصحاب الجدر في دار البحرية ولا غير البحرية، عندكم الذي لم يسمع قال ما حفظت الحديث، فما هو الذي استدل به الألباني وقال أحسن ما يستدل به على استحباب غسل العيدين؟ تفضل بارك الله فيك. ما هو الذي قال الألباني أنه أحسن ما يستدل به على استحباب غسل العيد؟ ما سمعت ما يقول الأخ، ما فهمتني أنت. أولا تأمل السؤال، الكلام على خصوص قول الألباني أو استدلال الألباني على الاستحباب، فما هو الأثر الذي استدل به الألباني على استحباب غسل العيدين؟ ماش حد لبنك عند الذي بعدك، هذا الأخ الصومالي الذي على سارك، ما تدري يا جماعة عيب عليكم، والله أنه عيب والله. إذن المركز ده يحتاج تصفية، لابد من تصفية، ما يصلح هذا الهبش، هذا ما يصلح لنا أبدا، هذا نحتاج طلاب علم فقط، ما في إلا طالب علم. صفوا لنا يا أخوان الذين يقومون على الشؤون هذه، الذي ما هو طالب علم يرحل. ها عند الأخ هذا اللي هنا تفضل. ها نعم أحسن، ما رواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه. إلهنا سبحانه الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.